السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، في ختام الحلقة السابقة التي تكلمنا فيها عن فتح الحيرة، الحلم الذي كان يحلم به المسلمون والأنبار، ذكرنا أن قوة من الجيش الفارسي معها نصارى العرب قد اجتمعت لحرب خالد في منطقة تسمى عين التمر. وعين التمر هذه كانت تقع على مسافة 100 كيلومتر من الأنبار، فلم يجد خالدا بدا من التوجه إليهم قبل أن ينجد عياض بن غنم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما وصل خالد إلى هناك وجد الفرصة بقيادة مهران، ووجد أيضا قائد نصارى العرب ويسمى عقة ابن أبي عقة. عقة هذا كان معروف بتعجرفه وغروره، فأتى إلى مهران وقال له: إن العرب أعلموا بقتال العرب، فدعنا وخالدا. قال: نعم، إنكم أعلموا بقتال العرب. فأتوه الفرس، يعني كيف أنك أنت تسلم لهذا أن يدخل المعركة ونحن نتنحى جانبا؟ فقال لهم مهران: إنهم إن انتصروا علي فذلك نصر لكم، وإنهم إن هزموا لقيتم خالدا وقد ضعفوا وأنتم أقوياء. فاعترف الفرس لمهران بفضل الرأي عليهم، يعني خطة كانت سديدة. ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. عقة هذا أخذ ينظم صفوف جيشه. خالد لما رأى عقة ينظم صفوف الجيش خرج من الصف وانقض على عقة واحتضنه وأخذه معه ورجع إلى معسكر المسلمين، وفر الجيش العربي من ساحة المعركة قبل أن تبدأ. وبالتالي خطة مهران أيضا كذلك فشلت. لما علم مهران بذلك فر من ساحة المعركة، وعاد نصارى العرب حتى دخلوا عين تمر. ثم أتى خالد رضي الله تعالى عنه وحاصرهم فيها حتى استسلموا ونزلوا على حكم خالد رضي الله تعالى عنه. وفتح خالد كنيسة عين تمر، فوجد فيها 40 غلاما يتعلمون الإنجيل، وكان من هؤلاء الغلمان سيرين والد محمد بن سيرين التابعي الجليل، ونصير والد موسى بن نصير، وجماعة أيضا كذلك من الغلمان. الذي حصل بعد ذلك أن أصبحت الأمور مهيئة الآن أن خالد يتجه إلى دومة الجندل ليغيث عياض بن غن، وكانت قبائل كلب وتنوخ تحاصر عياض بن غن من الخارج وهو يحاصر دومة الجندل. فذهب خالد مباشرة وتمكن في طريقه من أسر أكيدر بن عبد الملك الذي فر خوفا من لقاء خالد، وكان يقول: أنا أعلم الناس بخالد، لا أحد أيمن طائرا منه، وما رأى قوم وجه خالد إلا هزموا. وهذه كانت أثر الهزائم النفسية التي ألحقها خالد في صفوف أعدائه. وقام خالد بقتل أكيدر هذا بن عبد الملك جراء خيانته، ثم توجه إلى دومة الجندل وحاصرها مع عياض بن غن، وتمكن رضي الله تعالى عنه من اقتلاع بابها ودخولها والانتصار على من فيها، وأصبح بذلك خط عودة المسلمين إلى جزيرة العرب آمنا من قد يتربص بهم. دومة الجندل هذه كانت تقع على مفترق طرق، بلاد فارس عن اليمين وبلاد الروم عن اليسار، وأيضا كذلك البلاد العربية من الأسفل. فوجد الروم أن في ذلك تحرشا بهم، أن كيف يتجرأ هذا أن يحتل بلد يعني قريبا من بلادنا، وخافوا على أنفسهم، فقرروا التحالف مع المجوس على قتال المسلمين. إذن تحالف مجوسي صليبي لمواجهة من؟ لمواجهة خالد رضي الله تعالى عنه في منطقة تقع في العرف الحالي بين العراق وسوريا. الذي حصل نجتمع من هؤلاء الجيشين 150,000. فنهد إليهم خالد رضي الله تعالى عنه حتى التقى بهم في مكان يسمى الفراض، عربي نهر دجلة، في ذي القعدة من السنة 12 من الهجرة. ثم أرادوا أن يشاوروا خالدا أن يمرون أو يمر هو، فقال لهم خالد: بل عبروا. فعبروا وتمكن خالد من حصر في منطقة ضيقة جدا، وبدأت معركة رهيبة جدا جدا بين الطرفين، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته هذه المعركة بانتصار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على التحالف المكون من المجوس والصليبيين ومن تبعهم من نصارى العرب. وبذلك دخلت هذه المنطقة أيضا منطقة الفراض تحت حكم المسلمين. ثم إن خالد تلقى رسالة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها طلبا غريبا من الخليفة أبي بكر الصديق، يطلب من خالد رضي الله تعالى عنه أن يتجه بنصف الجيش إلى بلاد الشام ليغيث المسلمين هناك الذين كانوا يواجهون الروم في معركة اليرموك. فانتدب خالد بعض الشجعان من جند المسلمين فيهم القعقاع بن عمرو، واتجه مباشرة إلى بلاد الشام. الذي حصل أن في تلك الأثناء الفرس اجتمعوا على تولية شهريار ابن أردشير، وعلم هذا شهريار أيضا أن نصف جيش المسلمين في العراق قد ذهب مع خالد إلى بلاد الشام، وفرح بذلك فرحا شديدا، وأرسل إلى المثنى رسالة يقول له فيها من شهريار إلى المثنى: فإني قد بعثت إليك بجيش هم وحش أهل فارس، وإنما هم رعاة الدجاج والخنازير، ولست أقاتلك إلا بهم. يريد بذلك أن يفزع المثنى وأن له ذلك. ماذا رد عليه المثنى؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.